مع كثرة الأوقاف التي كان المسلمون قديما يوقفونها سواء لبناء المساجد أو المدارس أو التكايا كما سمي في بعض الأزمنة المتأخرة من أموال الزكاة، وإنما كانت هذه من المبررات العامة. فهذا اعتقادي في هذه المسألة. الآن يا شيخ كثير من اللجان يطبع المنشورات اللي دعا إلى لجان وكذا من أموال الزكاة والملصقات وغيرها وكذا. لا شك هذول ما في عندهم الصندوق الثاني. نعم. ما هي المشكلة؟